فالقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه، واللسان مغراف ينزع منه. ولهذا قال الناظم: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. وسمي القلب واللسان الأصغران لضآلة حجمهما، لضآلة حجمهما وصغر قدرهما من البدن، فهما بضعتان صغيرتان من بدن الإنسان. وقوله المرء بأصغريه مثل سيار، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، ذكره الزبيدي في تاج العروس. وقوله وذاك خلق عجب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب. فالجثة القائمة من لحم وبدن يكمل أمرها أو ينقص قدرها بالنظر إلى بضعتين صغيرتين منها، وهما القلب واللسان. وهذا تركيب عجيب بديع، فإن الجاري في حال الخلق أن يكون الأكبر متحكما في الأصغر، وقلب هذا في خلقة أحدنا، فأصغراه متحكمان فيه، فإن تمام دين الإنسان وكمال عقله وحسن حاله يرجعان إلى قلبه ولسانه مع ضآلة حجمهما وصغر قدرهما. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ جعل الإنسان على هذه الصورة البديعة العجيبة التي رد فيها أمره كله إلى قلبه ولسانه. وتحقيق الأمر أن المرء يرد في باطنه وظاهره إلى قلبه، وفيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وإنما جعل اللسان عليه حجابا، فالقلب ملك بدنك ولسانك حاجبه، فهو يغرف منه وينزع عنه، فإذا طاب الملك وكان صالحا فإن الحاجب الوزير دونه يكون صالحا طيبا، وإذا خبث وفسد ظهر الخبث والفساد على اللسان وبقية الأركان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.